رحمه الله قوله تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. وقوله سبحانه: وقل اعملوا، الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أي وقل لهم أولئك، أو وقل للناس، قل لمن تقدم، أو قل للناس جميعا اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله المؤمنون، فإن خيرا فخير وإن شرا فشر، فالذي وفق الخير فالله يرى عمله وسيدون له في صحائف أعماله وتنشر له يوم القيامة، ويجد كل إنسان ما قدم من العمل، يوم تجد كل نفس من خير محضرة ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. وهكذا وكل شيء فعله في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر، وضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وجدوا ما عملوا حاضر. وكل واحد سيلقى عمله أمامه، فمن عمل خيرا فاز وأفلح وظفر بمقصوده وسعد سعادة أبدية لا يشقى بعدها، ومن كان على خلاف ذلك فنسأل الله العافية والسلامة، فأولهم أهل الشقاوة وأهل التعب، وكل بحسبه، فمنهم من يشقى شقاوة أبدية كافر، ومنهم من تلفح في الشقاوة ويمحص في النار إن شاء الله دخولا من أهل التوحيد، فيحصل ما يحصل له من التعب في تلك الفترات التي يمحص بها في النار. ولا شك أن هذا شقاوة تعب، أنه يدخل النار يمحص، وإن كان المآل إلى الجنة بعد ذلك ويسعد، لكن فترة التمحيص هذه يتعب فيها جدا. وهذه من أدلة الوعيد في حق المتمردين على الله المقصرين، وهي من أدلة الحث للصالحين عن الزيادة في العمل، فإن الإنسان إذا علم أن الله سبحانه وتعالى يعلم عمله ويكتب عمله ازداد خيرا من أهل الخير، وإن كان من أهل التقصير فربما يتوب إلى الله سبحانه وتعالى وهو يعلم أن الله لا يخفى عليه شيء من عمله، والله يسطر عمله ويكتب عمله، فهي فيها شيء من التحفيز لأهل الخير عن الخير، وفيها تهديد للمذنبين أن عملكم لا يخفى على الله ولا على رسوله ولا على المؤمنين، فسارعوا إلى التوبة وإلى الخير وأخلصوا أعمالكم لله سبحانه وتعالى. فيها تهديد وتخويف للمذنبين، وفيها حث للصالحين على الزيادة في الخير وترغيب لهم عن الزيادة في الخير، فإن الله يرى عملهم سبحانه. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم، وهذه الآية من أدلة أهل السنة الكثيرة في إثبات الرؤية لله سبحانه وتعالى، وتجدد أيضا الفعل، هذا رؤية أزلية قديمة وأيضا تتجدد بتجدد المرئيات، هذا الذي عليه أهل السنة والجماعة. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم، وأنت ترى أن الله سبحانه وتعالى أتى بالسين التي للتنفيس، وهذا يدل على استقبال الشيء بعد نزول هذه الآية فسيرى الله عملكم، وقبل نزول هذه الآية والله سبحانه وتعالى متصف بالرؤية أزلا، وهكذا أيضا هذه الرؤية تتجدد له سبحانه وتعالى بتجدد هذه المرئيات، لا كما يقول الأشاعرة المبتدعة أنها رؤية قديمة أزلية فقط، ويدعون بهذا التنزيه، تنزيه الرب من حلول الحوادث به، فإذا قلنا برؤية متجددة معنى أن الحوادث تحل به، فهؤلاء ناس ما وفقون الخير. الله يقول اعملوا فسيرى الله عملكم. وإيش باقي بعد هذا مع حرف التنفيذ؟ هذه رؤية متجددة لله سبحانه وتعالى مع إثبات الرؤية القديمة له جل وعلا، ولكنها تتجدد بتجدد المرئيات. وهؤلاء وضعوا في أذهانهم أننا إذا قلنا بتجدد في علم الأفعال الاختيارية أو غير ذلك معنى أننا أحللنا الحوادث بالله سبحانه وتعالى وأثبتنا شيئا لم يكن. هذا مو صحيح. يحلون الحوادث إن أردتم به أن الله يثبت له صفة لم تكن قبله فهذا لا يجوز. وإن أردتم أيضا كذلك أن الله سبحانه وتعالى يحل فيه شيء من مخلوقاته هذا أيضا صار، فهذا لا يجوز أن يثبت لله سبحانه وتعالى أن الله يحل شيء من مخلوقاته فيه. فإن أردتم بحلول الحوادث حلول المخلوقات بالله فهي حوادث مخلوقة فهذا باطل ونحن معكم عليه. وهكذا إذا أردتم أن الله معنى تحل الحوادث به أي أنه يثبت له صفة لم تكن قبله لم تكن موجودة قبل فهذا أيضا لا يليق بالله سبحانه وتعالى. وصفاته قديمة أزلية ولا مانع من تجددها، لا مانع من تجددها بتجدد ما تعلمون من المسموعات والمرئيات. فنثبت له السمع أزلا ونثبت له تجدد السمع وتجدد المسموعات ونثبت له الرؤية الأزلية ونثبت له أيضا تجدد الرؤية. فالله يقول وقل اعملوا فسيرى الله عملكم، هذا سيرى بعد نزل هذه الآية اعملوا سيرى الله عملكم، وهو سبحانه وتعالى ثابت له الرؤية الأزلية القديمة فلا تعارض. فهذه الدندنة حلول الحوادث، حلول الحوادث نفوا بها الصفات الاختيارية، نفوا بها صفات الرب سبحانه وتعالى بحجة حلول الحوادث. وحلول الحوادث على ما سمعت، إن أرادوا حلول حوادث مخلوقة بالله أو أرادوا حلول صفات لم تكن موجودة قبل، وجود صفات لم تكن موجودة قبل، فهذا لا يجوز أن يثبت لله. وإن أرادوا نفي التجدد هذا ما يجوز، هذا حرام، هذا قول باطل نفي تجدد صفات مع ثبوتها له سبحانه أزلا، هذا قول مبتدعة وأهل السنة على خلافه. فالحاصل هذه الآية من الأدلة التي فيها إثبات الرؤية المتجددة لله سبحانه وتعالى. والله يرانا جل وعلا ومطلع على كل حركات تصدر منا في الحال وفي المستقبل، وقد علم ذلك في الماضي جل وعلا أنه سيصدر كذا وكذا، لكن هذه التي في الوقائع يراها سبحانه وتعالى بتجدد رؤيته. وقلنا هذه الآية إما أن تكون فيها ترغيب لأهل الخير وأهل الصلاح، وإما أن تكون فيها ترهيب وتخويف وتهديد للمذنبين، وأن الله مطلع على أعمالكم ولا يخفى عليه شيء من أعمالكم. فلا شك أن من كان في قلبه شيء من الخير يرعوي ويعود إلى الله إذا علم أن الله يراه ومطلع على أعماله. ثم ذكر اسما آخر ممن تخلف في تلك الغزوة، فإن المتخلفين ثلاثة أقسام: منافقون مرضوا على النفاق تقدم ذكرهم، ومؤمنون أخطأوا في التخلف حصلت زلة لأقدامهم، زلت أقدامهم فتخلفوا فتاب الله عليهم، اعتذروا بعذر جميل وعذر صادقين فتاب الله عليهم كما تقدم. وآخرون أخرهم الله سبحانه لأنهم لم يأتوا بعذر إلى الآن، لم يأتوا بذلك الفترة، ما اعتذروا بعذر ولا أيضا كذلك كذبوا، إلى الآن لم يكن شيء منهم، لا أتوا للنبي صلى الله عليه وسلم واعتذروا بعذر مثل إخوانهم الذين تابوا تاب الله عليهم، ولا هم من أولئك الفجر الذين تقدموا وأتوا كذبوا ومرضوا على النفاق. فهؤلاء أخر الله سبحانه وتعالى أمرهم إلى حين، فقال الله إما يعذبهم وذلك إذا لم يعتذروا وكذبوا، وإما يتوب عليهم إذا صدقوا واعتذروا في أعذار صادقة يتوب الله سبحانه وتعالى عليهم. فهؤلاء مرجون مؤخرون، الإرجاء بمعنى التأخير، أخرهم الله لأنهم لم يبدوا عذرا، لم يبدوا عذرا، أخرهم الله إلى أن ينظر في أمر هؤلاء وينظر رسول الله في أمرهم ويأتي الحكم من الله جل وعلا فيهم. إما أن يأتوا يعتذروا بعذر جيد فيتوب الله عليهم مثل ما تاب على إخوانهم، وإما أن يكذبوا مثل الذين تقدم فيعذبهم الله جل وعلا كالذين كذبوا، عذبهم الله سبحانه وتعالى. فإذا المتخلفون ثلاثة أقسام: مرضوا على النفاق منافقون، والثاني تائبون صادقون مؤمنون، زلت أقدامهم، والثالث موتون مؤخرون إلى الآن لم يعتدوا، أي ما اعتروا في ذاك الوقت، أخرهم الله سبحانه وتعالى. وقيل هذه وآخرون مرجون في الثلاثة الذين خلفوا، فإنهم لم يأتوا يكذبوا ولم يعتذروا بعذر يقبل منهم، فأخرهم رسول الله هجرهم 50 ليلة، هجرهم 50 ليلة. فقيل هي في مرار بن الربيع وكعب بن مالك وهلال بن أمية، وآخرون مرجون لأمر الله، أي هؤلاء الثلاثة أخرهم الله إلى حين. وقالوا إما يعذبهم وإما يتوب عليهم، هذه الشك بالنسبة للمخاطبين، إما يعذبهم وإما يتوب عليهم بالنسبة للمخاطبين هي الشك، أو تكون للإبهام بالنسبة لله سبحانه وتعالى، أبهم الله أمرهم على الناس، وهذا أقرب، وليست للشك بالنسبة للمخاطبين بل هي الإبهام، ويعود على الله سبحانه وتعالى، فإن الله أبهم أمرهم على الناس ولم يطن عليهم أحدا جل وعلا، فقال هذا الكلام وهو يعلم جل وعلا سيتوب عليهم أو يعذبهم، لكن أبهم أمرهم مع علمه سبحانه بحالهم وما سيصيرون إليه، ولكن الله أبهم أمر أولئك المتخلفين ولم يذكره، وجعل بمثل هذه الصيغة إما يعذبهم إذا أصروا ولم يعتذروا بأعذار صحيحة وكذبوا، وإما يتوب عليهم إذا صدقوا في توبتهم واعتذارهم، فهي إما للشك إما يعذبهم وإما يتوب عليهم للتردد والشك، وهذا الشك بالنسبة للمخاطبين لا بالنسبة لله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى يعلم الأشياء على حقائقها. فهذه كقوله سبحانه وتعالى أو يزيدون، أرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، فإن أو هنا قيل الشك، والشك المقصود به يعود على المخاطب لا على الله سبحانه وتعالى، فأراد بعض الزنادقة أن يطعن في القرآن، يقول القرآن كيف هذا، ما هو من عند الله، فيه شك، فيه شك، فكيف هذا الله سبحانه وتعالى يقول مثل هذا، أرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، يعني ما يعلم الله هذا وهذا، فهذا إذن ما هو من عند الله هذا القرآن، فأرادوا أن يطعنوا فيه. وتأول العلماء رحمهم الله هذه الآية على تأويلات أو يزيدون، فقيل هي للشك نعم، لكنها بالنسبة للمخاطبين ما يدرون، الرأي الذي يرى هذا الجمع ما يدري هم 100,000 أو يزيدون، فهو الشك بالنسبة للرأي، فأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، أي الرأي يشك فلا يدري هم 100 أو يزيدون. وقيل هي للإضرام، وهذا هو الأقرب، وأرسلناه إلى 100,000 بل يزيدون، بل يزيدون على 100، فهي الإضراب، أو في لغة العرب تأتي الإضراب. فالحاصل قوله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم، هذه الإبهام بالنسبة لله سبحانه وتعالى، أبهم أمرهم ولم يطلع عليه أحدا، أو تكون للشك والتردد بالنسبة لمن خاطبهم الله. قال والذين اتخذوا أو آخرون مرجون لأمر الله، إما يعذبهم أي منتظرون ومؤخرون لأمر الله، والله عليم حكيم، عليم بما هم عليه، حكيم سبحانه وتعالى يضع الأمور في مواضعها. يقرأ قليلا إن شاء الله. قال قوله تعالى وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. قال مجاهد هذا وعيد لهم حين رؤية النبي صلى الله عليه وسلم بإعلام الله تعالى إياه، ورؤية المؤمنين بأعلى محبة في قلوبهم لأهل الصلاح والبغضة لأهل الفساد. قوله تعالى وآخرون مرجون لأمر الله، إما يعذبهم وإما يتوب عليهم، والله عليم حكيم. قرأ أهل المدينة والكوفة غير أبي بكر مرجون بغير همزة، والآخرون بالهمزة والإرجاء التأخير، والإرجاء التأخير ومنه سمي المرجئة مرجئة، لأنهم أرجأوا الأعمال ولم يدخلوها في مسمى الإيمان. قال والإرجاء التأخير مرجون مؤخرون لأمر الله، لحكم الله سبحانه عز وجل فيهم، وهم الثلاثة الذين تأتي قصتهم، هذا على قول بعض أهل العلم، وهم الثلاثة الذين تأتي قصتهم من بعده، كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرار بن الربيع لم يبالغوا في التوبة والاعتذار كما فعل أبو لبابة ووفقهم الله فوقفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 50 ليلة ونهى الناس عن مكالمتهم ومخالطتهم حتى شقهم القلق وضاقت عليهم الأرض بما رحبت. لا إله إلا الله. ولكن فإن مع العسر يسرا يجعل الله بعد العسر يسرا. والصدق ثماره طيبة، وإن حصل لك شيء من تضييق قبله وحصل لك شيء من القلق وضاقت عليك الأرض بما رحبت بسبب صدقك الفرج بعده إما في الدنيا أو في الآخرة، الفرج بعده يعقبه. والصدق كما يذكر بعضهم أنه مر، الصدق حلو وهو المر، والصدق لا يتركه الحر. أحسن، الصدق حلو وهو المر، والصدق لا يتركه الحر. جعل الله فرجا لهؤلاء الثلاثة وصار ذكرهم خالدا إلى قيام الساعة، والناس تتلو هذه الآيات التي سيأتي فيهم رضوان الله تعالى عليهم ويذكرونهم بالخير ويثنون عليهم، والله سبحانه صدقهم وأبان صدقهم وتاب عليهم جل وعلا. فهو شديد على النفوس ويوفق لمن أراد الله توفيقه. أما المنافق فتجد يلف ويدور تملص حاول يخرج، ما ينفع عند الله، إن خرج من الناس أين يخرج من الله جل وعلا، أين يذهب؟ ما في إلا يصبر الله سبحانه وتعالى ويصبر على ما يناله، وما يناله إلا خير في ميزان حسناته، إن أصاب شيء مما يراه ضررا فهو خير له. قال حتى شقهم الغلق وضاقت عليهم الأرض ما رحبت وكانوا من أهل بدر، فجعل أناس يقولون هذه المعركة تشفع لأهلها والله وفق أهلها إن أصابهم شيء من ما تعلمون، يوفقهم الله بتوبة صادقة، اعملوا أهل بدر فقد غفرت لهم، فالله يوفقهم للخير. فهؤلاء من أهل بدر هؤلاء الثلاثة، ولا شك أنهم تخلفوا مساكين، حصل لهم ما حصل ثم ندموا جدا، ولا قد تجهز كعب براحلتين وما كان عنده قبل مثل هذا، لكن الله أراد شيئا سبحانه، وهذا كله بسبب التسويف، هذا تعب. فهو كان يسوف رضوان الله تعالى عليه، سأخرج إنه قد جهز حتى ذهب الجيش، ما شعر أنه الناس قد ذهب. فالتسويف خطير على الشخص، وهو من الشيطان التسويف هذا الذي هو تقدم معنا في الزهد المبارك وتقصيد التسويف. قال رحمه الله وكانوا من أهل بدر فجعل أناس يقولون هلكوا وآخرون يقولون عسى الله أن يغفر لهم، فصاروا مرجئين لأمر الله والخليل، لا يدرون أن يعذبهم أم يرحمهم، حتى نزلت توبتهم بعد 50 ليلة. من أهل سبحانه الله وحمده.